فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أنه ليس هناك وقت نهي، وقت زوال في يوم الجمعة؟ أي نعم، يوم الجمعة ما في وقت نهي زوال، وقت الزوال ما في وقت نهي. نعم.